بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. نعوذ بالله من غضبه وعقابه. معاشر الكرام، هناك ثلاث قيم عظيمة، ثلاث أصول صميمة مشتقاة من الوحيين كتاب والسنة، تلخص معالم حركة الإصلاح في الوجود وفي النفس، وقد سبق أن جليناها لكم ونكرر فنقول. هذه العناوين التي ينطوي تحتها ما ينبغي أن ينتهز في إصلاح، سواء إصلاح النفس أو إصلاح الوجود الاجتماعي أو إصلاح الأمة، كذا يقول الرباني. قيمة الصدق وقيمة الرفق وأصل العشق، وهذه السجعات جاءت اتفاقا لا تكلفا. أما الصدق ففي المبادئ والمنطلقات، لابد أن تكون أن يتحقق هذا الأصل تلكم القيمة، فلا يكون الواحد في أي حركة أو سعي متذبذبا مترددا لم تصح عنده المنطلقات، لابد أن يكون صادقا في المنطلقات. والصدق يتنافى مع أي تردد أو ارتياب أو مين أو شك، ويقوم على المعرفة وعلى التطابق مع هذه المعرفة. الرفق ففي المناهج والدعوات، لابد من أن تكون مطوعة بطبع الرفق الذي يتنافى مع العجلة والطيش والخفة والغضب والعنف وإرادة حرق المراحل في غير محل الحرق. أما العتق ففي الغايات، غاية حركة الإصلاح العتق، عتق النفوس، عتق الأمم، عتق الشعوب، عتق الأفراد والجماعات مما يأسرها ويستعبدها من أسر المماثل ومن الاستعباد النازل الذي هو الاستعباد للهوى والنفس والضعف والشهوات والظنون والأوهام والخواء العقائدي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه. حديثنا عن أي قيمة من هذه القيم يدخل بنا فضاء الحق القرآني والحكمة النبوية والرحمة التي بعث بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ بالصدق في التوجه إلى الله الذي هو قمة القمم وأصل الأصول، والذي إذا لم يصح أي صدق بعده وأي بناء عليه بإطلاق، بل هو الذي يثمر الرفق ويثمر العتق. غاية يثمر الرفق منهاجا ويثمر العشق غاية. وأول ما يتراءى لنا في قدم الصدق عند المؤمن أو في أي حركة للإصلاح هو صدق التوبة، صدق الأوبة، صدق الرجوع إلى الله وإلى مبادئ الدين وشرعته. لابد من هذا الصدق، وإذا لم يتحقق فلا يمكن أن يتحقق بعده شيء يبنى عليه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاش يرغب الناس المنتسبين إليه والمدعوين منه، ورغبهم في التوبة النصوح، ويقرأ عليه من آيات الكتاب، ظل يرغب ويقرب نموذجها ويرتب عليها ما ينبغي أن يرتب على هذا المجال. بل إنه صلى الله عليه وسلم عرف نفسه لأمته بأنه نبي المكان، والتعريف بهذه الخصوصية كأنه ينادي على المنتسبين بالقول: إذا كنتم تنتسبون إلي فلا أقل من أن تحققوا هذه الصفة التي هي من خصائص وصفه صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي المكان ونبي التائبين، والذي جاء يفتح المغتسلات ويفتح طرق الاتصال. بل إنه صلى الله عليه وسلم عرف، ذكر من أوصاف ربنا العظيم ومن جميل هذه الصفات السنيات أنه يفرح بتوبة التائبين. وجل الكتاب هذا النوع من الفرح في آيات عظيمة، آيات كثيرة وجليلة، وصرف الأسماء في المتاب، نقرأ الغفار والغفور وذو المغفرة وغافر الذنب وقابل التوب، نقرأ من آيات التنزل العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب الراحلة. النبي يصف رجلا يمثل به لشدة فرح الله تبارك وتعالى، حتى يرغب الراغبون في نيل في التعرض لهذه الآثار، آثار الفرح الإلهي. لأن الفرح يدين بالرضا ويدين بالقبول ويدين بالمحبة، فلا يفرح بك المبغض لك، فرح يدل على حب الله للتائبين ورضاه عنهم وقصده أن يقرب الخير لهم بالفعل. إن ربنا يحب توبة عبده العائد إليه، ويفتح له بها بابا للارتقاء، بل يلحقه بالمحسنين بعد أن كان من زمرة أهل العصيان. وقرأوا قوله تعالى: الله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أي أنه تعالى كما يحب أهل الإحسان يحب أهل الصادقين في التوبة والعودة إليه. لما علم تعالى من صدق عودتهم إليه، ويزيد ربنا تبارك وتعالى من بره فيخبرنا على لسان نبيه بما نبهناكم عليه في الحديث السابق، بفرحه العظيم بعودة هذا العائد واغتساله من كدره وسيئته وخصيئته. وهذه الفرحة من ربنا كما نبهناكم إليه شارط رضا ودليل فتح باب الإحسان والخير على مصراعيه الواقفين بباب الله من تائبين وانيبين ومعتذرين. ويصور لنا نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله ونبي المتاب مبلغ هذا الفرح الإلهي الذي يبتهج له الكون بأسره، وتشرق له الظلمات كلها بضرب المثل ما يقربه ويجليه بالمتعارف المشهود في النجاة من الهلاك المحقق بسبب غير مرتقب ولا منظور، بعد أن بلغ اليأس منه منتهاه واستسلم صاحبه لحسه رغم أنفه. يصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم عباده العظيم ما يكشف لنا هذا الفرح وعظمة هذا الرضا، ويقوي صلتنا بربنا ويعمق رباط حبنا به جل وعلا. الله أفرح بتوبتنا من فرح الواحد منا ممن اجتمع عليه الخوف واليأس العظيمين واستسلم للموت المحقق في صحراء قاحلة مشبعة موحشة، حيث لا طعام ولا ماء ولا أمان، بحيث صار لا ينتظر إلا أن يموت صبرا أو موت المصيرة أو أن يصرح بنفق وحش كاسر. وبينما هو كذلك ينتظر هذا المصير المهول، إذا بالفرح يأتي والفرج يحل برحابه بما لم يضر في خلده وبما لم يكن في حشبانه بشارة بالنجاة والأمن. فلله ما أعظمها من فرحة وما أجلها من مسرة، تتلج الصدر وتبرد الكبد من الحر وتفتح القلب بأمل يضيق عنه فضاء السماء. أخي الكريم، لن تعدم الخير من رب يستقبل عودتك ورجعتك بهذا الحنون بهذا البر الذي لا حد له، ويبسط يديه الكريمتين لتمد يديك الخاسرتين إليه تائبا منيبا. فمن الوفاء بل ومن الحياء أن تتعجل خطى إليه، تتعجل عودتك إلى ربك قائلا ما أحد أنبياء الله من أولي العزم، وعجلت إليك ربي لترضى، لترضى فتغفر وترضى فتكفر وترضى فتطهر وتنور، وتلك آثار المجاب الصادق. وذلك حتى تظفر بمزيد من العطاء. ولا تتمهل، لا تتمهل أخي المذنب مثلي، فربما فاتت منك الفرصة بالغصة. وثانيا لا تتعاظم ولا تستكثر جرمك في جنب مغفرة الله واسع المغفرة، فإن الله لا يتعاظمه شيء ولا يتعالى عليه شيء ولا يستكثر عليه أمر، إذ لا فوق فوقه إذ لا فوق فوقه وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، كما صح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصغى في المؤمن لتضرع أحد التائبين وهو يتململ بين المقامين، مقام الحياء ومقام الوفاء، يقول ربي إن استغفاري لك مع إصراري على معصيتك لؤم ووقاحة، وقاحة وقاحة لا تكون إلا من عديم الحياة، وإن تركي استغفارك لك على عظيم علمي بمغفرتك عجز وانقطاع عنك. فكم تتحبب إلي بنعمتك مع غناك عني، وكم أتبغض إليك بإساءتي مع شديد فقري إليك. اللهم يا من إذا وعد وفى وإذا توعد تجاوز وعفى، أدخل عظيم ذنوبنا في عظيم عفوك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. لك الحمد كل الحمد يا راحم الضعف ويا دائم الإحسان والرفق واللطف، إليك مددنا الكفة كيما تمدنا بما نرتجي يا مالك البسط والكف. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله البر الودود محب التائبين ومفيض الجود، له الحمد من السماوات ومن الأرض وعلى امتداد زمن الخلود. صلاة ربي وسلامه على سيد التائبين وقدوة المنيبين وعلى آله وعترته أهل الاستغفار والتوبة بالأسحار ومن استنى بهداهم إلى يوم القرار. معشر الكرام، يقول ربنا جل في علاه في القسم العظيم في الكتاب الكريم، قسمه بآياته التي هي من خلقه، آيات الآفاق وآيات الأنفس والشمس وضحاها والقمر إذا اجتلاها، إلى أن يقول ونفس بآيات في عالم الآفاق شاهد على قدرته ورحمته وكونه نور السماوات والأرض ومنظم وجودهما وحافظ إقامتهما ودوامهما، ونفس في الأخرى مقسم بها. والقسم بالشيء من ربنا يدل على أنه في نفسه له قيمة وله حرمة وله عظمة. لابد من أن يلتفت المؤمن إلى عظمة هذه الشيء المقسم بها والمنوه بشأنها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن ربنا فطر أنفسنا على هذه الفطرة، على هذا المقاس استوجدها على هذه الفطرة بين نوازع مختلفة بل ومتصادمة للابتلاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي ليكابد ابتداء من نفسه، فقد سواه على هذا المقاس، فهي متعرضة لإلهام الفجور كما هي متعرضة لإلهام التقوى. موجودة بين هذه النوازع تتقى الإلهام من الجهتين، فإلهام الخير فيها إلهام التقوى محصنة، يساعده عقل من فيض رحمة الله يميز ويعين هذا الإلهام، إلى لمة الملك الذي تستحث الناس على البر، فللملائكة إلمام بأنفس الناس تبعت الله، إلى مواعظ إلهية وعظات قدرية ورفقة مشعفة وصحبة ناهية. كل هذه الأشياء تتوافر بأسباب من رحمات الله ورفقه بهذا الإنسان. أما نوازع الشر في النفس فشحها، هو حضرة الأنفس الشح، فهو حاضر بها عديد يدعوها إلى الشر ويكفها عن الخير. شح النفس ممتل في إلهام فجورها، يساعده في ذلك أو مادته أهواء جامحة وشهوات طامحة وشيطات يوسوس ونفس جهمس تتلقى وحي شياطين الإنس المزينين للفساد. وقد خلق الإنسان ضعيفا بين هاتين النازعتين، في ذلك فهو عرضة للعثرات والإلمام بالخطيئات، فمن حكمة ربنا العليم بضعفه الراحم العليم أن هيأ له فرص للاعتذار والاستغفار والتخلص من الأوزار وترك الإصرار وعدم الاستمرار، حتى يخف ظهره ويتطهر ويتنظر ويصبح في عداد الصالحين. وفي هذا التخفف من آثار الإثم ارتقاء إلى مكرمة. الله خلقك ليكرمك، ولكن الإكرام وشام يجيء بعد نجاح في سلسلة ابتلاءات، وحفت الجنة بالمكاره، لا بد لنيل المكارم من تحمل المكاره، تلكم طريق الارتقاء. ولولا فضل الله الذي علم وألهم وعفى وتمم وأنقذ ما زكى منا أحد، إذ لا عصمة لأحد، بل إن الكل محتاج إلى التوبة حتى أهل القمة والارتقاء. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. حتى الهدى من أنبياء الله مطالبون بالتوبة. التوبة ليس من الجرائم كما هو شأننا والمحارم، وإنما التوبة طلب الارتقاء إلى أعلى مقامات الاعتبار والإيمان واليقين. توبة من التقصير في حق الله، ما قدر الله حق قدره، لن يبلغ أحد مهما كان ومهما يكون أن يكون مع الله على الحد الأكمل عبودية وجمال. سبحانك لا أحصي ثناءنا عليك، يقول المصطفى لا أستطيع أن أحصي الثناء، والثناء معرفة وحمد وحب، لا أستطيع لا أقدر أن أحيط بكل ما تستحقه أيها الإله الكبير المجهد. ومثلما كان لسان رسول الله الاستغفار، وكان يظهره في مجالسه ويحسب له ويعد يجهر به، كنا نعد لرسول الله في الجلسة الواحد 70 استغفارا أو 100 استغفار، يقول أستغفر الله مما يا رسول الله مما يلاحظه من قصور في جنب تقصير في جنب عظمة الله، ما يترأى له من كمالات الحق وجماله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، التوابون من أخطائه، الذين يقطعون مع الخطأ العودة ويصححون الأوضاع ويزكون الطباع. وهذا صدق المجاب، صدق المجاب بصدق الندم، والندم إنما يكون بعد المعرفة، حين تعرف قبح المعصية والجناية وخطرها عليك هنا أولا الكدر والشقاء والانحراف والضلال والغم والهم وفقدان الرفق في وجودك، وهناك بما رتب عليها من آثار نعوذ بالله من ذلكم المصير. التائبون إذا صدقوا ندموا ندمة أو ندما يصحح الحركة، يجعلهم يقطعون مع الماضي السيء السلبي ويعزمون في الآتي على عدم العودة، ويصححون بالجبر ما كانوا قد أخطأوا فيه من سهل في المعصية بالجبر والقضاء والاستحلال والتدارك، تدارك التلافي للممكن ورد المظالم بالمستطاع، ولكن البداية الندم، وإنما يفجر المعرفة والخشية وخوف خطر الدم. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن حالة الإنسان الضعيف أمثالنا الذي ما يفتح وينزلق يجعله الباب الوحيد بين يديه هو الرجوع إلى رحمة الله والاستعانة بربه، لكن لن تستطيع أن تتحرك إلا باسم الله وبإذنه. وقد علمنا النبي الإسلام أن نبدأ الكل باسم الله، إذ لا شيء يكون بغير اسمه وبغير عونه، إياك نعبد ومعها وإياك نستعين على العبادة، فلن نستطيع أن نعبد ربنا كما طلب منا إلا بمدد منه. فافتح أخي الباب إلى الدعاء، استعن بربك، قل يا ربي هذه حالي وهذا ضعفي، وأنت تريد مني كيت وكيت، وأنا بالحال الذي تعلم، فعونك وبددك يا رب. واستمر على قرع الباب بالدراعة والذلة الواجبين في حالك ومثلي ومثلي حتى يفتح الباب إليك، وشعك ستجد من الروح ما يرفعك إلى مقام كراهية الدم، بعد أن كنت تحبه وتستلذه يجيئك طعم شبيه بطعم المكروهات من الأطعمة، المستقذرات من المطاعم، فيكره الله إليك المعصية ويحجلك بدلها حلاوة طاعة وحلاوة ذكر وحلاوة إقبال عليه، وبهذه تصح هذه الخطوات المسمات بصدق الندم، وتتلوها الخطوات الأخرى تترى بالعزم على عدم العود. إن المؤمن يقرأ قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليك، هذه إرادة الله وهذه مشيئته وتلك شريعته وهذه رحمته الغامرة وهو الرحمن الرحيم. فالله يريد أن يتوب علينا، ولكن الذين يتبعون الشهوات، وهنا يجيء خطر الصحبة والبيئة والرفقة والمحيط، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا لكي تكتروا شهواتهم وتراكموا ظلماتهم، وتزيد الأمة شقاء وثقلا إلى شقائها وثقلها. ثم يقول تعالى ويريد الله أن يخفف عنكم حجاب المتاب، حين يتوب يخف، وحين يخف يرف ويرتقي ويصعد. الذي يمنعنا من الصعود والارتقاء والعروج إلى معارج الكمال ذنوبنا المتقلات، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع. ثم يقول تعالى معتذرا عن الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، اللهم رحمك بنا، اللهم رحمك بنا، اللهم ارحم ضعفنا وقوي مددك إلينا، وافتح السبيل إلى الصدق، الصدق معك في كل الخطوات التي تتأتى منا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا تدعنا ذلا إلا غفرتها، ولا هم إلا فرجتها،